الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن دور المسجد في حياة الفرد المسلم من خلال محاور ثلاثة: الدور الاجتماعي، والدور الروحي، ومعالم أدب التعامل مع المسجد. نأتي أولا إلى الدور الاجتماعي. هناك بحث في علم الاجتماع يتعلق بمنشأ القيم الاجتماعية. كيف تنشأ القيم الاجتماعية؟ علم الاجتماع يقرر أن منشأ القيم الاجتماعية هو البيئة التي يعيش فيها الإنسان. لذلك يقسم علم الاجتماع مراحل تاريخ البشرية إلى أربع مراحل، وكل مرحلة من هذه المراحل أفرزت قيما اجتماعية معينة. المرحلة الأولى مرحلة الصيد والرعي. كان الإنسان البدائي لا يعرف إلا الصيد والرعي. تلك المرحلة أفرزت ثقافة الاستخدام والتسخير، كل إنسان يستخدم الآخر من أجل الوصول إلى هدفه من الصيد والرعي. وعبر القرآن الكريم عن هذه الثقافة بقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ليستخدم بعضهم بعضا، ليسخر بعضهم البعض الآخر لخدمته. هذه المرحلة الأولى من تاريخ البشرية، مرحلة الرعي والصيد، وهي مرحلة الاستخدام. المرحلة الثانية مرحلة الزراعة. اهتدت البشرية إلى زراعة الأرض، إلى إنتاج المحاصيل. في هذه المرحلة نشأت ثقافة اجتماعية جديدة، ألا وهي ثقافة الطبقية. صار هناك أسياد وعبيد، أقطاعيون وعمال. فنشأت الثقافة الطبقية في المرحلة الثانية من مراحل تاريخ البشرية. لكل طبقة أدب، أدب تعامل مع الأسياد، أدب التعامل مع الإقطاعيين، كيفية التعامل مع العبيد والعمال. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الآلة، عندما توصلت البشرية إلى اختراع الآلات، الآلات التي بها تقطع المسافات، الآلات التي بها تنتج، الآلات التي بها تعالج الأمراض. عندما توصل البشر إلى مرحلة الآلة نشأت ثقافة اجتماعية جديدة، ألا وهي الاشتراك في الإنتاج. صارت مجموعات من البشر تشترك في إنتاج شيء معين نتيجة وجود الآلة التي مكنتهم من الإنتاج. المرحلة الرابعة مرحلة الحضارة. قبل 300 سنة وصلت البشرية إلى مرحلة الحضارة، نشأت الحضارة. لما نشأت الحضارة أفرزت قيما اجتماعية جديدة لم تكن تعرفها البشرية، قيمة السلم الأهلي، قيمة احترام النظام، قيمة احترام حرية الآخر. هذه القيم الاجتماعية اكتسبها المجتمع البشري في المرحلة الرابعة من تاريخه، ألا وهي مرحلة الحضارة. هكذا قسم علم الاجتماع تاريخ البشرية وكل مرحلة وما أفرزت من القيم الاجتماعية. أما الإسلام، الإسلام يرى أن الإنسان ولد وهو اجتماعي. الإنسان ولد وله نزعتان اجتماعيتان، نزعة التعارف ونزعة الخير. نزعة التعارف يعني ولد الإنسان وهو يرغب بطبيعته أن يتعرف على الآخر، أن يأنس الآخر، أن يتعاون مع الآخر. ليس الطبع الأولي للإنسان هو الوحشية، بل الطبع الأولي للإنسان هو التعارف مع الآخر. يقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف نزعة أصيلة لدى الإنسان. النزعة الثانية نزعة الخير. ليس الإنسان بطبعه عدوانيا، لا، الإنسان بطبعه خير، يريد الخير، يريد أن ينشر الخير، يريد أن يعطي ويأخذ الخير. نزعة الخير نزعة أصيلة في شخصية الإنسان. يقول القرآن الكريم عن هذه النزعة: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان بطبعه يحب الخير لا يحب الشر. نزعة الخير نزعة اجتماعية متأصلة في الإنسان. هاتان النزعتان الطبعيتان الأصيلتان، نزعة التعارف، نزعة الخير، طبيعتان في الإنسان. كيف ينميهما الإنسان؟ يجي الإسلام يضع روافد لتنمية وتعبئة هذه النزعات الأصيلة الطبيعية. الرافد الأول التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون يربي نزعة التعارف ونزعة الخير. الرافد الثاني التسابق: واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يربي نزعة الخير لدى الإنسان. الرافد الثالث التفاعل: أن يكون الإنسان مؤثر ومتأثر. هنا من أجل أن يربي الإسلام نزعة الخير ونزعة التعارف وضع رافدا يسمى بالتفاعل. هذا الرافد بماذا يتحقق؟ يتحقق بدور المسجد. المسجد منارة لتربية التفاعل الاجتماعي، والتفاعل الاجتماعي طريق لتربية نزعة التعارف ونزعة الخير لدى الإنسان، اللتين هما نزعتان أصيلتان. لذلك نتساءل هنا: ما هو الدور الاجتماعي الذي يعطيه لنا المسجد؟ ما هو الدور الاجتماعي الذي يفرزه لنا المسجد؟ الدور الاجتماعي يتشكل من ثلاث فوائد، من ثلاثة آثار: الشعور بالانتماء، الشعور بالوحدة، الشعور بالأخوة. نجي إلى الشعور الأول، الشعور بالانتماء. الإنسان يحتاج إلى أن ينتمي. ماسلو وهو من علماء الإدارة يقول: الحاجات الأولية لدى الإنسان، منها الشعور بالتقدير الاجتماعي، منها الشعور بالأمن، منها الشعور بالانتماء. الشعور بالانتماء يراه ماسلو من الحاجات الأولية لدى الإنسان، أن يشعر بالانتماء، إما أن ينتمي إلى أسرة، إما أن ينتمي إلى شركة، إما أن ينتمي إلى مؤسسة، إما أن ينتمي إلى جماعة. الشعور بالانتماء حاجة أولية لدى الإنسان. المسجد يحقق هذه الحاجة الأولية لدى الإنسان، ألا وهي الشعور بالانتماء، أن يشعر بأنه ينتمي إلى أمة، ينتمي إلى جماعة، كما يقول القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية يحققه الدخول في المسجد، الانغماس في أجواء المسجد. الشعور الثاني الشعور بالوحدة، أنك في أمة واحدة. الإنسان إذا دخل المسجد ورأى صفوف متوحدة في اتجاه واحد، في طريقة واحدة، في نظام واحد، في ذكر واحد، في كلام واحد، صلاة الجماعة ترسخ عند الإنسان الشعور بالوحدة، أنه أمة واحدة وليس أمة متفرقة متشتتة. هنا يقول القرآن الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الشعور بالأمة الواحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الشعور بالأمة الواحدة تغذيه صلاة الجماعة، تغذيه أجواء المسجد. الشعور الثالث الشعور بالأخوة، ليس فقط نعيش جماعة وليس فقط نعيش أمة واحدة، بل نعيش شعورا بالأخوة، أننا إخوة، أننا ننتمي لمهد واحد ورحم واحد. يؤكد القرآن هذه النقطة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشعور بالأخوة ينميه المسجد. إذن عندما نتساءل ما هو الدور الاجتماعي للمسجد، نقول الدور الاجتماعي للمسجد أنه يغذي حاجات ثلاث: الحاجة للشعور بالانتماء، الحاجة للشعور بالوحدة، الحاجة للشعور بالأخوة. ثلاث حاجات يوفرها لنا المسجد في دوره الاجتماعي. الآن نأتي إلى المحور الثاني، ألا وهو الدور الروحي للمسجد بلحاظ الفرد المسلم. لكي نفهم الدور الروحي نركز على الآية التي افتتحنا بها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء، أول مسجد صلى فيه النبي مسجد قباء، أول قبلة مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة، الدور الروحي للمسجد يتلخص في الطهارة. ما معنى الطهارة؟ الطهارة تقابل القذارة، كما أن للبدن قذارة حيث يتلوث بالنجاسات فيتطهر، كذلك للروح قذارة فتحتاج الروح إلى الطهارة، وتكتسب الروح الطهارة من خلال الأجواء المسجدية. كيف نتعرف على قذارة الروح؟ هل فعلا أرواحنا قذرة؟ هل فعلا قلوبنا قذرة كي تحتاج إلى الأجواء المسجدية التي توفر لها الطهارة؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. من أين نتعرف على قذارة الروح؟ قذارة الروح بمرض القلب، ومرض القلب له عدة أعراض وله عدة مظاهر، من خلال هذه الأعراض نصل ونكتشف أن القلب مريض. إذا اكتشفنا أن القلب مريض اكتشفنا أن الروح تعيش مشكلة، ألا وهي مشكلة القذارة. الروح قذرة تحتاج إلى الطهارة. ما هي هذه الأعراض؟ العرض الأول الاستغراق في مشاغل الدنيا، من الصباح إلى الغروب أنا في الدنيا، في العمل، في الوظيفة، في السعي وراء تحصيل الراتب، في السعي وراء تحصيل الثروة، كل أوقاتي مشغولة بدنياي، بثروتي، بجيبي، بمعاشي. عندما أكون طول الوقت مشغول بجيبي ومعاشي ودنياي، هذا عرض لمرض، هذا يكشف عن مرض قلبي، يكشف عن قذارة في الروح. أن لا أفكر إلا في جيبي، أن لا أفكر إلا في بطني، أن لا أفكر إلا في معيشتي. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف على الناس في سوق البصرة وهم يعايشون السوق، يحلفون ويساومون ويتباعون ويتشارون لاهين بسوقهم عن كل شيء. وقف عليهم وبكى وقال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالليل تنامون وبالنهار تحلفون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ إذا كنت طول اليوم مشغولا بجيبك، ببطنك، بمعاشك، متى يكون لك وقت لربك؟ متى يكون لك وقت لقلبك؟ متى يكون لك وقت لتطهير روحك؟ متى يكون لك وقت لعلاج قذارتك؟ وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ هذا المرض أو هذا العرض الأول. العرض الثاني أن يعيش الإنسان ترادف الذنوب من دون ندم. هناك إنسان يذنب ويندم، هو يذنب لكنه يندم، لكنه يتحسر، لكنه يتأذى ويتألم أنه أذنب. هذا الإنسان ما دام يندم ويتألم أنه أذنب فهو بخير، أما إذا عدم الندم لا يتألم، يذنب ولا يتألم، يذنب ولا يتحسر، يذنب ولا يندم، فهذا يعيش مرضا قاتلا، هذا يعيش مرض قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما قلوبنا التي لا تندم على الذنب ولا تتألم من المعصية فهي أشد قسوة وضراوة من الحجارة الصماء، من الصخور الصلداء، لأنها لا تتألم ولا تشعر بوخزة الذنب ولسعة المعصية. لأجل ذلك ترادف الذنب على الذنب من دون ندم عرض لمرض خطير يحتاج إلى علاج. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل إذا أذنب خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون الرين هو الظلام هو السواد، يصبح القلب فحمة سوداء ظلام دامس، لا نور فيه، لا نبض فيه، لا حياة فيه، لأنه لا يندم على ذنوبه ومعاصيه. العرض الثالث من أعراض مرض القلب، من أعراض قذارة الروح، أن الإنسان لا يشعر بطعم العبادة، يعبد لكن العبادة روتين أجوف، يصلي والصلاة ثقيلة على قلبه، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يقرأ الدعاء يجد أن الدعاء لقلقة لسان لا طعم فيها، يقرأ القرآن يجد أن قراءة القرآن كما يقرأ القصة لا حياة فيها. عندما يعيش الإنسان العبادة بلا طعم بلا ذوق بلا أنس، هذا الإنسان وصل إلى عرض لمرض خطير، وصل إلى عرض لمرض مهم، ألا وهو مرض قذارة الروح، لأنه لا يأنس بالعبادة، لأنه لا يشعر بطعم العبادة، لأنه لا يشعر بطعم النافلة ولا بطعم الصلاة. هذا الإنسان هو الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ما عند أي طعم، ما يتذوق الحياة، الحياة الروحية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفل عن عبادة الله، غفل عن أجواء الله، غفل عن طعم العبادة، أولئك هم الغافلون. هذا هو العرض الثالث للمرض الخطير، ألا وهو مرض قذارة الروح. من هنا هذه الأعراض، هذا المرض، إذا فعلا أنت تجد في نفسك أنك لا تتذوق العبادة فأنت تعيش مرض قذارة الروح، إذا فعلا تجد في نفسك أنك منكب على الجيب والبطن فأنت تعيش قذارة الروح، إذا فعلا تشعر في نفسك أنك لا تندم على الذنب ولا تتألم من الذنب أنت فعلا تعيش قذارة الروح، أنت تحتاج إلى الطهارة. فمن أين تحصل على الطهارة؟ من أين تستورد الطهارة؟ من أين تستقي الطهارة؟ المسجد مصدر الطهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الأجواء المسجدية أجواء تقتلع من قلبك قذارة الروح، الأجواء المسجدية أجواء تغمرك بالطهارة، تغمرك بالانفتاح على الله، تغمرك بانشراح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد قلبك مقبل على العبادة، هذا هو انشراح الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، مو ضيق من الدنيا، لا يحب الدنيا، لكن ضيق من العبادة، لا يحب العبادة، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال في آية أخرى: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، الذي لا يحب العبادة لا يحب الصلاة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك لا يعني أنه فقير، لا، قد يكون أثرى الأثرياء، لكن المعيشة الضنك أنه يعيش كآبة، يعيش قلق، لأنه ليس له ارتباط بالله عز وجل، لأنه فقد الارتباط بالله دائما يشعر بالكآبة، يشعر بالقلق، يشعر بأنه لا يعيش أنسه ولذته، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا هو الدور الروحي للمسجد. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، ما هي الآداب الروحية التي نتعامل بها مع المسجد؟ المسجد له ثلاث لغات: لغة الوعظ، لغة الأخوة، لغة المعرفة. إمام المسجد هو الإمام الذي يبث لغة الوعظ: أقم الصلاة لذكري. إمام المسجد هو الذي ينشر الأخوة دائما ويحقق المحبة بين المؤمنين، لا ينشر أحاديث الفرقة والفتنة بل الأحاديث التي توحد المؤمنين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللغة الثالثة للمسجد لغة المعرفة. المسجد مو فقط صلاة ونافلة، المسجد مدرسة، مدرسة لنشر المعارف، مدرسة لنشر العلوم، مدرسة لنشر الفكر الصالح. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان، ثمان فوائد، أصاب إحدى ثمان: أخا مستفادا يتعرف على الإخوان، وعلما مستطرفا يدخل في ذهنه معلومة جديدة ما كان يعرفها، وآية محكمة يتعلم تفسير آية من آيات القرآن، وكلمة تبعثه إلى هدى أو كلمة ترده عن ردى، يعني الموعظة. بعد ورحمة منتظرة. شنو معنى الرحمة المنتظرة؟ شوفوا حديث قيم عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول في صلاة الجماعة في آثار صلاة الجماعة: إذا قبلت صلاة واحد قبل صلاة الجميع. الإنسان لماذا يصلي جماعة؟ لأنه لو صلى فرادى قد لا تقبل صلاته، بينما إذا صلى جماعة بقبول صلاة واحد من الجماعة تقبل صلاة المجموعة كلها. هل هناك أعظم من هذه الرحمة؟ ورحمة منتظرة، أن الإنسان بصلاة الجماعة تقبل صلاته، لأن أحد المصلين في هذه الجماعة قبلت صلاته، والصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أو خشية من ذنب أو حياء، يعني إما أن يترك الذنب خشية من الله تأثر بالمسجد، أو يترك الذنب على الأقل حياء: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن أن أشعر بالحياء من الله فأترك ذنوبي حياء، إن لم أتركها خوفا وخشية؟ إذن هذه فوائد المسجد. أما ما هي آداب التعامل مع المسجد؟ القرآن الكريم طرح ثلاثة آداب، ركزوا عليها. الأدب الأول، يقول القرآن الكريم: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. شنو معنى أقيموا وجوهكم؟ شنو معنى وأقم وجهك للدين حنيفا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما معنى إقامة الوجه؟ إقامة الوجه يعني توحيد الاتجاه القلبي، ايش معنى توحيد الاتجاه القلبي؟ انت قبل ما تدخل المسجد عندك اتجاهات. الانسان قبل ان يدخل المسجد في قلبه اتجاهات، اتجاه نحو الزوجة، اتجاه نحو الأولاد، اتجاه نحو الوظيفة، اتجاه نحو العمل، اتجاه نحو الأصدقاء، اتجاهات قلبية متعددة. أنت قبل المسجد تعيش اتجاهات، شتات في الاتجاهات. بمجرد أن تدخل المسجد وحد اتجاهك، الاتجاه لله فقط. إذا دخلت المسجد وحد قلبك، لا اتجاه في قلبي إلا لله. اصرف عقلك عن كل شيء، لا تفكر لا في الزوجة ولا في الأولاد ولا في العمل ولا في الوظيفة ولا في أي شيء آخر. الآن فرصتك مع الله، الآن وقتك مع الله، الآن دقائقك مع الله. وحد قلبك لله، اجعل قلبك فقط وفقط يعيش الأجواء الروحية، يعيش الله. وحد قلبك لله، فأقم وجهك للدين حنيفا، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. شوف بعض الناس يدخل المسجد والجوال أمامه، ينتظر خبر معين، ينتظر رسالة جديدة، ينتظر شيء جديد يأتيه من الخارج. لا، المسجد جو لتوجيه القلب نحو الله تبارك وتعالى. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا الله مخلصين، وادعوه مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما تدخل المسجد وانت مبعثر، ما تدخل المسجد وانت برائحة كريهة، ما تدخل المسجد وانت منفر، ادخل المسجد وانت في زينة. يستحب للإنسان أن يأتي المسجد متطيبا، يستحب للإنسان أن يدخل المسجد نظيفا أنيقا. المسجد جو التفاعل، أنا أؤثر وأتأثر. حتى أحقق جو التفاعل من خلال المسجد، علي أن أدخل المسجد متزينا متطيبا متنظفا، حتى أكون شخصا جذابا للآخرين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأدب الثالث من آداب المسجد إقامة الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. إيش معنى أقام الصلاة؟ أقام الصلاة غير صلى، إحنا نصلي بس ما نقيم الصلاة. فرق بين الصلاة وإقامة الصلاة، فرق بين أن يقال فلان يصلي وبين أن يقال فلان يقيم الصلاة. إقامة الصلاة غير الصلاة. إقامة الصلاة يعني تحويل الصلاة إلى سلوك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حول الصلاة إلى سلوك أقام الصلاة، ومن لم يحول الصلاة إلى سلوك صلى لكنه لم يقم الصلاة. شوف القرآن دائما يركز على أقام الصلاة، ما يقول صلى. القرآن الكريم يركز على إقامة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه هي إقامة الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إقامة الصلاة تحويلها إلى سلوك. من هنا نجد أن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حريصون على الصلاة الخاشعة لا على كل صلاة. علي بن أبي طالب يصلي والحرب قائمة، يقال يا ابن أبي طالب أهذا وقت صلاة؟ قال وعلى ما نقاتلهم، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. وتنفذ السهام إلى جسمه ولا يشعر بها لأنه مشغول بلقاء حبيبه، بلقاء الله تبارك وتعالى. لذلك ورد عن علي أنه قال بقائي في المسجد أحب إلي من بقائي في الجنة. قيل كيف يا ابن أبي طالب؟ قال لأن في بقائي في الجنة رضا نفسي، وفي بقائي في المسجد رضا ربي. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. الصلاة لقاء الله، الصلاة شعور بالانتماء إلى الله، الصلاة شعور بالذوبان والفناء في الله، الصلاة علاقة روحية ممتعة لذيذة لا تضاهيها لذة ومتعة أخرى. حرص الأئمة على هذه اللذة العظيمة. لذلك علي يصلي والحرب قائمة، والحسين يوم عاشوراء يأتيه مشهر الصيداوي ويقول له لقد حضر وقت الصلاة، ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. ودخل بأبي وأمي في صلاته خاشعا مودعا لهذه الدنيا، ما فرغ من صلاته حتى سقط سعيد صريعا بين يديه، وكان يتلقى السهام عن الحسين بصدره بخاصرته بذراعيه. التفت إلى الحسين قال أبا عبد الله هل فزت؟ قال نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة لأنك صليت هذه الصلاة، والسهام تترى عليك كرش المطر. بقي الحسين مع الصلاة مع ذكر الله إلى أن ودع أخته زينب، ضمها إلى صدره، قال أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل، أنا أحب نافلة الليل، أحب أن أخلو مع ربي، أحب تلك اللذة التي لا تضاهيها لذة. أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. ما نسيته العقيلة زينب ليلة 11 من المحرم. دخلت زينب الخيمة، تذكرت أخاها الحسين، وقفت تريد أن تصلي نافلة الليل لتتذكر أخاها، لم تستطع قدماها الوقوف من شدة الألم من شدة المصائب. يوم عاشوراء شيعت شهداء وجهزت شهداء وعالجت مرضى، ما بقي لها قوة، فصلت بأبي وأمي من جلوس وهي تذكر أخاها أبا عبد الله. خرجت من الخيمة وقفت على نشز من الأرض، نادت أخي حسين أحم الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي تقول ما عندي مروة يا ولا تقول ضيعت الأخوة، ترى زجر سحبني اليا يا يا يا يا يا اليا يا يا يا قوة يا وساط على مسمتي لوايا هكذا زينب ومن قبل كان